فترة المنوعات في صوت العرب تقدم دعوة على السحور. معكم في دعوة اليوم رحاب الله سالم، ومن الهندسة الإذاعية أنور معروف. الأخوة والأصدقاء في كل أنحاء الوطن العربي، هذه دعوة جديدة من دعوات دعوة على السحور. الحقيقة أسرة جديدة ويوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، بنجوب في أرجاء مصر وكل ما هو يتعلق بالإبداع والفن والمسرح، ودائما المسرح هو أبو الفنون كما هو معروف. الحقيقة النهاردة معانا فرقة مسرحية، هذه الفرقة هي حملت على أعتاقها إنها توجه جمهورها للشباب، وأيضا تخاطب الشباب ومشاكل الشباب، لأنه الحقيقة هم الأعضاء الفريق هم شباب. قبل ما نتعرف على فريق شباب، فريق سندباد أو تياترو سندباد المسرحي، يعني الحقيقة الفريق ما شاء الله النهاردة هو جزء منه، يعني الموجود النهاردة في الاستوديو مجموعة من هذا الفريق الكبير الذي يجمعه مع أعضاء الفريق الحب والتفاهم، وأيضا الأجيال المتعاقبة، يعني في شباب صغير في هذا الفريق لا يتعدى 14-15 سنة، وأيضا في كبار لهم باع طويل في مجال العمل الفني. هذا التناغم هو يعني سمة من سمات هذا الفريق اللي هنتعرف دلوقتي على مؤسس الفريق، وهو طبعا هياخد مني المايك ويعرفنا على أعضاء فريقه ويكلمنا أكتر عن فريق تياترو سندباد. برحب بسندباد سلمان، مؤسس فريق تياترو سندباد المسرحي، ومنورنا في إذاعة صوت العرب، ومنورنا كمان في دعوة على السحور في رمضان. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة يا أستاذ، ربنا يبارك لك يا رب. يعني الديباجة كانت بسيطة عشان أنا عايزاكم تتكلموا، لأن احنا الحمد لله الاستوديو ما شاء الله فيه 8 أفراد مميزين، كل واحد ليه دور وليه كاركتر وليه شخصية. عايزاك انت بقى تعرفنا على أعضاء الفريق بتاعك. شوف بقى من اليمين ولا الشمال. نبدا من اليمين علشان البنوته. احنا عندنا في اليمين هنا ايفن امجد، اولى اعدادي، لا سته ابتدائي. سته ابتدائي ما شاء الله. سته ابتدائي ما شاء الله، يعني كمان علمي ولا ادبي؟ لسه بدري. ايفن امجد، ايتن امجد اخته الكبيره. جميل. الجامعه. جميل ما شاء الله. الاستاذ مصطفى عابد. اهلا بحضرتك. مهندس شبكات ما شاء الله. استاذ مصطفى بقى اخ كبير، مش عايزين نقول اب عشان ما نكبره، هو من الجيل الكبير يعني، ما شاء الله. حاجه تشرفنا طبعا. اكيد. كابتن بدر ما شاء الله. شاب في ثانوي ولا ثانيه؟ ثانيه ثانوي. فهو هرب النهارده. الاستاذ محمد فتحي مدير الفريق والمساعد دائم. اهلا بحضرتك. في الاخراج الاستاذ محمد فتحي، عمده في الشرقيه. اهلا بحضرتك. هم عمد بقى متأصلين ما شاء الله، طبعا عن جد بلدهم اسمها ميت ابو عمر. ما شاء الله. جميل ما شاء الله. عمر شحاته، ده ممثل من الاقاليم اولى ثانوي. ايوه فاهم. ده هو بيجي من بلد اسمها بورتوس، دي بره المحافظه، بره القاهره، وتقريبا مش على الكوكب كمان، يعني الجي بي اس ما بيجيبهاش. سواء بيجي لنا، هو جد جدا وبيجي مسافه، يعني انا شخصيا اتعب لو كل يوم رحتها كده، بس هو مجتهد. اولى ثانوي. اولى ثانوي صح. استاذ عاصم السباعي. فنان سعودي ما شاء الله، بس هو اخ طبعا هنا ومزدوج الجنسيه ومولود ومتربي هنا، يعتبر لا متربي هنا في مصر بس هو مولود هناك. وطالب في الجامعه، طالب في كليه الحقوق جامعه حلوان. اهلا بيك. لا جامعة عين شمس. هتلاقيه مسمر شوية. منورنا طبعا كلكم. وقبل ما نبدأ حوارنا مع أعضاء الفريق، أكيد كل يعني شخصية معانا النهاردة ليها دور في المسرحية أو في مسرحياتك عموما. بتحدد الأول قبل ما نبدأ بتحديد الشخصيات، أنت كونت الفريق إزاي يا سندباد؟ والله الموضوع بدأ من بدري من يعني انت شاب صغير ومختار تشكيلة، واعتقد طبعا ده جزء انت عندك لسه اعضاء فريق تاني صح مظبوط؟ في يعني اكتر يعني في حوالي 12 فرد كمان مجوش. تمام، بس انا شايفه ان في تباين في الاعمار، يعني في اعمار صغيره، في اعمار متوسطه، في اعمار كبيره. اختيار ده تم على اساس ايه، وايه اللي خلاك تفكر انك تعمل مسرحيه؟ هل انت هاوي؟ هل انت دارس؟ هل كان ليك تجارب؟ قول لي البدايات كانت عامله ازاي. والله البدايه بالنسبه لي انا كنت في مسرح الجامعه. تمام، كليه اداب جامعه القاهره. تمام، دي كانت البدايه. انا كنت بغني بس في المسرح، ما كنتش بمثل. انت كمان بتغني؟ بعدين قالوا لي لما تيجي يا سندباد. الكلام ده في 2003 بقى، ما انا مش شاب، انا كبير. قالوا لي لما تيجي يا سندباد تمثل مع الغنى. عجبني بقى التمثيل بصراحه جدا، انجذبت جدا. لحد ما اتخرجت اشتغلت في فرق كتير، اشتغلت كمان في المسارح الكبيره، اشتغلت مع دكتور جلال الشرقاوي الله يرحمه. الله يرحمه. واشتغلت مع دكتور سمير العصفوري. واشتغلت في فرق حره كتير، لحد ما خدت قرار بقى سنه 2018 قررت استقل بقى، وقلت انا هاخد التجربه وبالبلدي كده زي ما تيجي بقى، انا هحاول اعمل لنفسي مجال يعني. تمام، والحمد لله احنا 2022 اهو، والحمد لله لسه مكملين. انت طبعا عشان المستمعين يبقوا عارفين، انت عندك مسرحيات بتعرض في ساقية الصاوي وفي بعض مسارح الدولة، وده يمكن بافكارك، انت مخرج ومؤلف كمان يا سندباد. أيوة. وبتغني مظبوط. وتقود طبعا هذه الفرقة الكبيرة اللي أعضائها يمكن يتجاوزوا 20 فرد مظبوط. أيوة. كده لو هنتكلم بقى على اختيار الأفراد، يعني انت اخترت آيتن، اخترت إيفن، اخترت بدر، اختيار الأفراد الفريق بيتم ازاي، وهل الاختيار ده بيتم على أساس هو شخصيا ينفع في الدور ولا هو عنده استعداد يعني التمثيل؟ ماشي حضرتك كده برضو ايه ألمتي بالموضوع. مبدئيا اي حد فينا يقدر يمثل. تمام، اوكي. بس انا دلوقتي مثلا قابلت الاستاذ رحاب وقلت له يا استاذ رحاب انا فرقة مسرح وكذا وكذا وكذا، او الاستاذ رحاب قابلت سندباد وقالت له يا سندباد احنا بنشتغل مسرح وكذا، وانت يا سندباد قد تليق في دور معين، ممكن سندباد يبقى غير جاد. تمام، ما أسأل المسرح عامل زي الجيش كده قولا واحدا. المسرح ما فيهوش، والتأثير بيبقى مباشر لان انت قدام الجمهور على طول. بالظبط. وبعدين عامل الجدية مهم جدا يعني. تمام. ممكن في ناس كتير مننا عندها امنيات واحلام كتير قوي. فين بقى حطيت امتى رجلي على السلم عشان ابدا احقق، حطيت امتى في الفعل الكلام. احنا بقى بنحط الكلام في الفعل. يجي حد مثلا والله انا هاجي والله ما، ويكون حد ان كاركتر جدا، يكون حد فيزيكلي كويس جدا. يجي بقى شاب مثلا من الشباب الصغير او حد تاني ممكن ما يكونش، انا يعني ممكن فيزيكلي انا ممكن ما يكونش محتاجه دلوقتي، بس ليه جد وعايز يشتغل وعايز يعمل. ابدا انا بقى يعني بيبدا هو بيقودني بخيالي ان انا خلاص الشخص ده جد معايا، فانا خلاص هو ده بقى، ده من ضمن التشكيل بتاعي. ليه؟ لان الجديه عندي اهم من. تمام، ممكن يعني ممكن يعني الموهبة ممكن ما تتعارض مع الجدية لو حد موهوب جدا. موهوب بس ما عنده يعني. انت ذكرت من ضمن كلامك واحنا بنتعرف في الاول على عمر قلت ان هو بيجي من مكان عنده شغف ان هو يمثل. عاصم نفس الكلام. طبعا الكبار هنتكلم معهم باستفاضة، لكن قصدي عشان الشباب لان هم اللي جايين وسايبين مثلا ممكن بيوتهم، سايبين دراستهم، سايبين امتحانات. آيتن مثلا عندها كلية، عاصم عنده كلية، كل ده أكيد بيبقى فيه شيء مخليهم يؤمنوا باللي هم بيعملوه فبيحبوه. بالظبط. وبعدين بيلاقوا الناتج حتى لو الناتج معنوي. تمام، يعني معلش برضو أنا آسف، في ناس كتير بتبص الموضوع بمنظور مادي اللي هو ايه يا عم، طب انا استفدت ايه بقى؟ طب انت بصيت لها كده؟ طب انت تخيل معايا كده، انت المسرح يعني التمثيل بيخليك تقول حاجات انت عايز تقولها ومش عارف تقولها. مزبوط. لو بصينا لها بشكل سايكولوجي يعني بيبقى جواك طاقه كبيره قوي عايز تنفسها ومش عارف. فبتلاقي ان التمثيل ده حتى لو انت مش حابب المسرح ده زي بيقولوا كده سايكو دراما، معالج، مسرح معالج. ده لو انا بصيت لها من الناحيه دي بس، ما بالك بقى لو بصيت لها ان ده شغفي وده حلمي وانا عايز احقق حاجه وعايز اتعلم منه كتير. وبصراحه انا شايف احنا عايشين في مصحة كبيرة المسرح بصراحة علاج شافي موافي يعني. طب احنا عايزين يعني نتجاذب اطراف الحديث مع بعض ونقول بقى الشباب يعني نبدأ بالشباب. ايتن ايتن هي البنت, في بنات تانية في الفريق, في اختها كمان معانا, اختها الاصغر منها ما شاء الله, ومعانا بنات تاني كمان. تمام, بدورهم بقى في المسرحيات, انت بتقدم مسرحيات شكلها ايه؟ وعايزه بقى ايتن تتكلم, انت اتكلمي قولي لي الادوار بتاعتك. دخلت في مسرحية فركش, مثلت فيها, اخدت الدور بتاع الاحتراق, كان من احسن الادوار اللي انا, ده مونولوج يعني. تمام, قدمتي مونولوج. طب حلو قوي, طب ممكن نسمعه منك ولا صعب؟ لا يعني ممكن. يلا ماهز ماهز, كيف ومتى اتيت الى هنا, ومن هؤلاء, من انتم؟ لا اصدق ما ارى, لكني اصدق ما اشعر به الان, إني أشم رائحته في كل مكان, إنه يحوم حولي الآن, إنه قادم, لا محل, لا ابتعد عني, إن أذنة النيران تراودني, لا, إنهم حولي في كل مكان, لم أعد أحتمل المقاومة, إني أقتلك, إني أحترك, لا. هاي لا. برافو عليكي. يعني ده من ضمن المشاهد المؤثرة, أكيد سقفوا, أكيد اللي كانوا بيتفرجوا عليك. مظبوط صح كده. كان اختيار آيتن لأداء الدور ده او اداء ادوار من هذا القبيل, انت كنت حابه ده ولا كنت عايزه تكتشفي مناطق جديده؟ حابه ازاي تجربتك في التمثيل بشكل عام, قولي لنا عليها. انا ما كنتش ليه في التمثيل ده خالص. تمام. سندباد بصراحه شجعني, واستاذ محمد فتحي شجعني جدا ان انا اخش التمثيل, دخلت فعلا عجبني الموضوع جدا, شجعت ان انا اخش في ورش تمثيل وكده. لا انا دخلت اول حاجه مع سندباد. تمام, ده اول حاجه اللي يعني انت اول مره تمثلي كان مع سندباد. ما كانش في ليكي تجارب قبل كده؟ لا, هي اول تجربه كانت مع استاذ سندباد. ودي كانت احسن تجربه ليا بصراحه, استفدت منها كتير, تعلمت منها حاجات كتير قوي. دخلت تجارب, انا بصراحه كنت عايزه يعني اتعمق قوي في التمثيل. تمام, انا حابه ان انا اخش اجرب, لا اجرب ده ليه لا. طب اكيد وانت بتمثلي جواكي دور نفسك تعمليه, عايزه تعملي حاجه, ولا لسه الرؤيه دلوقتي قدامك مش واضحه؟ لا يعني على حسب المسرحيه. مثلا ببقى نفسي اعمل ده فبشور مع استاذ سندباد, انا ممكن اعمل ده بطريقه مختلفه, تقدر تشوفني وكده. انت كمان مخرج ديمقراطي بتاخد مش دكتاتور. في همزات كده. طيب يعني ايتن انت لسه بقالك قد ايه في الفريق؟ بقالي سنه. سنه, السنه دي عملت فيك ايه, غيرت فيك ايه؟ غيرت فيها حاجات كتير قوي بصراحه. زي ايه؟ يعني انا شخصيتي, انا كنت كسوفه جدا. تمام, ما اعرفش اواجه اللي قدامي. لا انا تعديت كل ده, انا وقفت قدام الناس يعني قدام الجمهور وعديت بالخطوه دي. زائد ان انا شلت حته الكسوف دي جدا, دي كانت ازمه تماما في حياتي. يعني كانت مخبيه موهبه, الكسوف كان ممكن ما يطلعهاش لو انت فضلتي بتتكسفي. تمام, يعني انت برضو في حاجه حلوه ان انت بتطلع حاجات ممكن ما تبانش او ما تكونش ظاهره لو الشخص فضل جوه نفسه. بالظبط, الجانب السيكولوجي مهم جدا للممثل يعني. تمام, اللي هو بيحفظ وبيأدي خلاص يعني. معلش انا اسف, انا انفعلت وتفاعلت معاها. طبعا ده دليل ان شوفي انا مش قاعده في مصر يعني, ما فيش مسرح, ما فيش امكانيات. وما فيش امكانيات, بس تفاعلت معاها وحسيت فعلا ان انا متجاوب. فطبعا وده كده انت كمان متكتفه قياده. لا ان شاء الله اكيد يعني دي بدايات كويسه, وان شاء الله يعني في تطور. اكيد الممثل لازم كل شويه يطور من نفسه, يعمل ادوار جديده, يعمل ادوار مختلفه. اكيد حاسه ان انت دلوقتي فين وشويه هتبقي فين؟ مش في دماغك هتبقي مثلا عايزة تطلعي المسرح حاجات أدوار أقوى أدوار أعمق، الكسوف اللي عندك ده تشيليه خالص. يعني أنا النهاردة وأنا وأنت بتمثلي حاسة أن أنت توحدتي مع الشخصية اللي أنت مفروض عملتيها ونسيتي أن أنت معانا، صح كده؟ ده المفروض كممثل يبقى ممثل كده يعني بيندمج، صح كده؟ صح. طيب عشان نسيب الفرصة لإيفن قول لنا بقى أنت قول لنا الأول، قول لنا بدايتك إزاي. أنت أخوات طبعا. تمام. أنا الأول اشتغلت في مسرحية اسمها جندفلي. فلما مثلت الأول طبعا كنت مكسوف وما كنتش عارف أمثل زي أي كده. والله بجد. لكن بعد كده استاذ فتحي يعني شجعني، سندباد قعد يشجعني وبابا برضو حلو. فبقيت دلوقتي اللي هو ايه ما بقتش اتكسف يعني زي الاول. تمام. بس انت لسه ادوارك يعني قمت بكام دور لحد الان مع سندباد؟ او انا مش فاكر قوي لكن هما يعني انت بالك قد ايه برضو سنه زي حلو قوي. تمام. شفت في ايه يا سندباد مختلف ان هو دلوقتي بيتكسف؟ شفت ايه في ايفن حسيت ان هو ممكن يطلع منه ممثل قوي يبقى واحد من اعضاء فريقك؟ والله هو ايفن غير انه بيتكسف، ايفن ما كانش بيتكلم اصلا. والله تمام. ما كانش بيتكلم، كان بيشاور بس. ايوه بس بيقول لك سندباد قاعد يشجع، انا قعدت اشجعه وقفت اشجعه وطرت اشجعه. ما كانش بيتكلم ايفن خالص. وبعدين ايفن كان من النوع اللي هو ايه يعني واحد مثلا في ناس تقول لك ايه انا هتكلم ليه يعني اللي هو ما فيش حد مش خايف ولا مكسوف زي لا هو حاسس ان الكلام ملوش لازمه اللي هو يعني لغه الصمت افضل، لغه العظماء الصمت افضل. فبلاوي بقى يعني ممكن قاعد ساكت، يعني انت قاعد ساكت ليه ما تنطق؟ يعني حتى اقول رايك لا هو بيشوف يعني ممكن كمان عشان صغير ما حدش هياخد الكلام. لا ما عندناش احنا الكلام ده، ممكن احنا معانا اطفال. تمام. يعني ابن عم مصطفى معانا في الفريق ما شاء الله، جميل ابتدائي ما شاء الله، ومعانا كمان اطفال تاني في يعني ده. انت كويس ان انت برضو بتغير من كاركتر زي ما انت بتقولت، بتدرس شخصيه الفريق سيكولوجيا، بتشوف هو ايه يعني ممكن مش مكتشف نفسه لانه برضو خلي بالك مجتمعنا بره لا هو كمان الفكره ان انت تكتشف نفسك دي مش بتبقى عند اي حد. أيوة. في ناس كتير مش عارفه هي عايزه ايه او مش عارفه هي ربنا اداها موهبه في ايه بالظبط. فانت اكتشفت. طب انت اكتشفت فيه ايه يا سندباد؟ شفت ايه في ايفن؟ عشان احنا عايزين ان هو يتكلم، بس انت شفت في نفسك ايه وسندباد شاف فيك ايه؟ قول انت الاول. انا شفت في نفسي يعني اللي انا هعرف امثل، لكن في نفس الوقت اللي انا يعني محتاج تتوجه يعني حد يقولك بس انت هتمثل كويس. انا لو حد قالك انا بمثل كويس وكل حاجه، لكن هو ايه الاول كنت بتكسف اللي هو ما كنتش بتكلم. تمام. لو اخري اضحك وخلاص. بس لكن بعد كده بقى بقيت بمثل وبقيت بتكلم كده. بقى ليك راي. يعني اما في حاجه مثلا تعجبك او حاجه مثلا مش عاجباك بقيت تقاوح وتقعد مثلا تناقش سندباد؟ لا ما كانش الاول كده. ما كانش بينطق يعني بس هو بيتكلم في الصح. مظبوط. يعني فرق كبير قوي لما حد يتناقش مناقشه جدل زي بيقولوا جدل بيزنطي كده ما بيقدمش نتائج، وحد بيتناقش هو مش عارف يوصل هو عايز ايه بس هو عايز حاجه. تمام. فانا بقى ككبير انا مطالب يعني عليا مسؤوليه ان انا فاهم، هو لسه صغير. فانا لازم احاول اوصل له حبيبي. بس كويس انك بتاخد برايه لان ابتدى هو كمان يفتح قدام نفسه مجال كبير. بالزبط. ومجال مسرح برضو مش سهل، يعني ان هو يبقى ليه راي. بالزبط. وانت تناقشه وتشجعه على كده دي اكيد حاجه مش سهله. اكيد والله. طيب استاذ مصطفى من الشمال بقى خدنا شويه يمين ناخد شويه شمال. استاذ مصطفى حضرتك واحد من فريق تياترو سندباد، عايز اعرف من حضرتك بقى قبل ما سندباد برضو يقول لنا سبب الاختيار، دور حضرتك ايه في المسرح واختيارك يعني للتمثيل؟ بان انا حضرت للفريق اكتر من عرض. تمام. حضرت للفريق اكتر من عرض يعني حضرتك كنت بتشاهد تمام. اوكي. انا احدث عضو في الفرقه. تمام. وتعرفت على الفرقه دي من خلال مسرحيتين حضرتهم في الساقيه. تمام. واللي شجعني على ان انا اشترك مع الفريق حاجتين، الموضوع بتاع الفريق اللي هم بيشتغلوا بيه كموضوع تمثيل ومسرح، وده شيء جديد عليا كان نفسي اخش في المجال ده. زائد ان هو ده مش مجال حضرتك خالص. خالص انا حضرتك في مجال الكمبيوتر والشبكات ومليش علاقه بالتمثيل نهائي. جميل. اه ف يعني يعتبر حضرتك هاوي. نقدر نقول يعني مبتدئ. مبتدئ اه بدايه هاوي. لان كمان في عضو في الفريق ده ابن خالتي. اه تمام. محمد فتحي. فده اللي شجعني كمان ان انا اخش انضم للفريق ان حضرت لهم اكتر من مسرحيه. كتمثيل انا لسه بتعلم معاهم، لسه بحاول ان انا ابذل مجهود. خرجت معاهم كام خروجه، الاستاذ سندباد عرض عليا ان انا انضم معاهم في الفريق، ان هو شاف ايه حته انا ما اعرفهاش. هو بقى ايه كان هو هيقول دلوقتي هو ساكت بس هيقول دلوقتي هيقول هو شافها وقال لي انضم معانا في الفريق. فده اللي شجعني ان انا انضم. يعني يعني يعني ممكن سندباد انت بتشوف حد مثلا من الجماهير وتختار حد تقوله مثلا انت ممكن تناسب ادوار معينه او كده، يعني انت بتكتشف مواهب. طيب قبل ما نرجع لموضوع اكتشاف المواهب دي، حضرتك يا استاذ مصطفى كنت مجال بعيد عن مجال التمثيل خالص. طيب حاليا بقى بما انك حضرتك بتقول انك اخر يعني اخر واحدث عضو في الفريق، هل بتتفرج على مسرحيات؟ يعني في تدريب معين بتقوم بيه؟ والله يا فندم انا يعني من ساعه ما اشتركت في الفريق ده فتحوا عليا حاجات كتير. يعني بقيت ابص على وجهه نظر المخرج في اضاءه، في موقع، في تصوير، في وقفه الممثل. يعني الحاجات اللي كنت اخد بالي منها، كنت اتفرج على افلام شيء يعني الناس بتمثل وخلاص بس. ومسرحيه كمان ان انا اقف قدام جمهور وازع واتكلم، دي حاجه انا ما كنتش اعرف اعملها خالص. بس يعني عن طريق تدريب الاستاذ محمد فتحي والاستاذ سندباد، فانا بيتهيالي ان انا ممكن انا اخش المجال ده، ويمكن الله اعلم يمكن ربنا يسهل لنا جميعا ونكبر مع بعض ان شاء الله. اكيد بالتوفيق. طب سندباد شفت ايه بقى في استاذ مصطفى؟ والله انا هو نفسه على فكره واضح ان هو ما كانش شايف ده في نفسه، صح كده؟ يعني بس هو الفكره كلها انا بقول عم مصطفى. تمام. عمنا كلنا. عم مصطفى في ميزه يعني انا طبعا ايه اللي خلاني اتكلم معاه اصلا الجانب الشخصي. اوكي. يعني انا اصلا هو ابن خالد استاذ محمد. تمام. اوكي. وكان كنا بنقابله بقى، كان يجي لنا العروض يبارك لنا، مبروك يا شباب حضرت بروفات، حضر بروفات معانا زائر، يجي يتفرج يشرب معانا الشاي وينبسط. يعني لقيته حابب الموضوع. بس بعد كده لما خرجنا بقى جينا بعد كده بقى بنخرج، فيجي معانا الخروجه مثلا. فقلت له ايه رايك يعني قعدنا في مره، يعني انا احكي بقى الموقف ده. كنا رايحين ناكل حواوشي. ايوه حواوشي. قعدت حواوشي كده دي كانت الاكتشاف. زي القعده بتاعتنا كده النهارده واحنا في دعوه على السحور. كنا بنتعشى فزمن الحواوشي الجميل. فالمهم رحنا وقاعدين طلبنا الطلب، واتاخر الراجل على اللي شفته بقى من عم مصطفى. مسك الراجل بقى هو غسله في الادب يعني. وكميه بقى يعني لو بيعمل مسرحيه لوحده يعني ما كنتش انا. فرحت انا اعمل ايه، رحت ماسك التليفون وحته بقى ايه مخابراتيه، ورحت مصوره كده ما خدش باله من التصوير. انا ما اعرفش الموضوع ده على فكره. ما شاء الله. قاعد اتصور يعني كلام. يعني حضرتك اتكلمت مع الشخص اللي هو اللي اتاخر في في الاوردر. في الويتر. وبعدين وهو اما اتكلمت معاه، حضرتك اتكلمت معاه بشكل بالنسبه للسندباد ده كان اكتشاف. انا كنت مسرحي جدا يعني. والله تصرف طبيعي. انا يعني العادي بتاعه. تمام. تصرفاته على سجيته يعني. جدا. اوكي تمام. وبس من هنا انا سهرت بالموبايل حوالي 18 دقيقه. يعني انا بحكولك في ثواني ده الكلام مع الراجل، والكلام بقى مش ممل مثلا يعني مش ما بيكررش. حلو قوي. لا ده عمال يكلم كانه ارتجالي. وزمان ما اعرفش العيش جلد وما اعرفش ايه، دي مش خدمه، ده انا رحت ما اعرفش فين، وبعدين مش منزل لي طحينه يا بيه، وبعدين المناديل دي ايه ورا بعض، دب الراجل مش عارف يلاحق. طب انا عايزه بقى بما ان انت بتتكلم على الشخصيات اللي انت بتختارها، ممكن يا عم مصطفى بقى يكون اللي ممكن في الفريق اللي يشيل موضوع الارتجال، او الشخصيه اللي ممكن تبقى قماشتها واسعه يقدر قدام الناس يتجلى زي ما بيقولوا؟ هو لازم نكسر الاول في حاجه اسمها الحاجز الارسطي. ايه هو الحاجز الارسطي؟ يعني زمان طبعا لما اكتشف لما المسرح يظهر يعني في مصر القديمه كانوا الكهنه بيمثلوا قدام الملك كلها حاجات دينيه. تمام. كلها قصص وروايات دينيه. لما بقى في الامبراطوريه الرومانيه بقى وظهور الفلاسفه افلاطون وارسطو كده، ارسطو طبعا لما عمل المسرح, المسرح كان تراجيدي وعلى شكله الكلاسيكي القديم قوي. لما ظهر بريخت في شال الجدار الرابع. يعني ايه جدار الرابع؟ يعني احنا بنمثل دلوقتي في ثلاث حيطان اهو, المشاهد ده حيطه. اوكي, انا المفروض ممثل المشاهد مش موجود, كانه مش موجود. مظبوط, تمام. بريخت كسر الحاجز ده وتفاعل مع المشاهد, بل ان في مسرحيات المشاهد دي دور وممكن المشاهد يغير الفينال او يغير احداث او يتفاعل مع لسه كنت هقول نفس الكلام بتاع حضرتك. ظهر بعد كده حاجه اسمها المسرح التفاعلي, يعني ممكن نطلع حد من المشاهدين يعمل معانا حاجه فوق ونبني عليها دراما. طبعا عشان انا او غيري حتى لو موهوب يوصل لمرحله زي دي محتاج تدريب كتير قوي. بس انت ما عملتش لسه كده يا لا انا عملت, انا شخصيا عملت بس مش مع الفريق بتاعك. لا, في ناس في الفريق بتاعي عملوا ده, الناس الجديده ما عملتش لسه عشان بس ده محتاج تدريب ومحتاج حاجه اسمها قوه نفسيه, انك ازاي تسيطر على الجمهور وفي نفس الوقت تاخد منه اللي انت عايز تاخده, وازاي ما عندي سرعه بديهه اي سؤال يجي لي اعرف ارد عليه. مظبوط, ممكن المشاهد على سجيته او ممكن لو مشاهد طفل تبقى كارثه, تبقى مصيبه. متهيألي عمو مصطفى ينفع في الموضوع ده. وعمو مصطفى ينفع, بس عمو مصطفى بيجي عليها وقت يقول لك ايه, لا خلاص مش هرد بقى عشان رد مش هيجي. لا مفيش كده. هو عايز مفيش كده. بس مع التطور ممكن يبقى مع الممارسه اهم حاجه زي السواقه بالظبط. بس اللعبه النفسيه بتبقى معقده شويه. انت ميزه ان انت كمان دارس يا سدباد, واضح ان انت بتقرا. وطبعا اللي كمان المستمعين ما يعرفوش ان انت كمان بتالف كتب, وهنتكلم على الجزئيه دي. بس قبل ما يعني ما ننتقل لبدر والجزء الاخر من الفريق, عايزين نسمع حاجه كده مع المستمعين عشان انت بتغني. نسمع اغنيه يعني؟ يا ريت. وبعدين انا عارفه ان انت كمان من اصول من نوبه, صح كده؟ اصلا ونهرب من المكان, هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان, ونطير مع نسمة شردة ونروح لأيام زمان, ونطير مع نسمة شردة ونروح لأيام زمان. يلا بينا تعالوا سيب اليوم في حاله, يلا بينا تعالوا سيب اليوم في حاله, دي مزبلة علشان درج القرود. ودي ايه؟ دي مزبلة. دي ايه؟ دي مزبلة علشان سابغ الجلود. لكن ورا الدباغة والسباغة والالوان, لكن ورا الدباغة والسباغة والالوان, لكن ورا الدباغة والسباغة والالوان, لكن ورا الدباغة والسباغة والالوان. في جلد ملوخش لون وجلد بألف لون, في جلد ملوخش لون وجلد بألف لون, لو تغسله بصابون يطلع لونه أونطة, يطلع لونه أونطة. يلا بينا تعالوا سيب اليوم في حاله, يلا بينا تعالوا سيب اليوم في حاله, وكل واحد مننا يركب حصان خيال. بص شوف الناس والظروف, وبص شوف الناس والظروف, يمكن تلقى الديابة لابسة فروة خروف, لابسة فروة خروف, يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف, يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف, يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف, يمكن تلقى الغلابة. الله. هايلين هايلين. لسه معاكم مستمعينا ودعوة على السحور وأعضاء فريق تياترو سندباد. حقيقة منورنا النهاردة ومشرفنا في دعوتنا على السحور. ولسه في أعضاء طبعا لسه ما تعرفناش بيهم. هنتكلم عن يمكن الدراع اليمين صح كده أستاذ محمد فتحي الدراع اليمين لسندباد. وكمان مكتشف طبعا يعني أستاذ عم مصطفى مكتشف برضو مواهب وليك رؤية. يعني لو هنتكلم عن سندباد قاعد على شمالي أستاذ محمد فتحي قاعد على اليمين, دول دراعين هذا الفريق الكبير اللي بينهم روح حلوة وبينهم حب, واضح الحب ده في التعامل مع أعضاء الفريق. يعني بتخرجوا مع بعض وبتخرجوا مع بعض, واضح ان انتوا بتخرجوا قعدات سمر وبتتعلموا حتى من الحياة العادية. مظبوط كده, ده اللي شجعني كمان. تمام. هتقول لنا بقى أستاذ محمد فتحي يعني ازاي بقى جت التواصل معاك وحضرتك عمدة صح مظبوط كده. بدأنا بقى يعني ازاي جت الفكرة انك بعد عمودية ووضع مختلف تماما زي كده عم مصطفى, عم مصطفى في اتجاه, ويعني يمكن الشباب اللي معانا بيدرسوا ويتعلموا لكن لسه بيكتشفوا نفسهم. حضرتك وعم مصطفى يمكن رواد فبتشتغلوا في مجالات مختلفة تماما ولكوا حياتكم الخاصة في هذا المجال وناجحين أكيد, ومرة واحدة دخلتوا في اتجاه التمثيل. إزاي بقى تعرفت على سندباد وإزاي جات الفكرة أنكم مع بعض تبقوا دويتوا حلو؟ ربنا يخلي حالك. هو بداية طبعا أنا أكن لسندباد كل تقدير لأن هو أنا يعني أنا اشتغلت عملت ورش كتير واشتركت مع فرق, بس اول عروضي كانت بدايه مع سندباد. من ساعه ما اشتركت مع سندباد كان من سنتين ونص, والقصه كلها في ان هو انا عرفت سندباد بمحض الصدفه. كان يعني انا كنا مع احد المخرجين وكان بيعمل مسرحيه, في مسرحيه عدت كتير وجيت عدى عليا شخصيات كتير جدا لدرجه ان هو في مره قال لي انا في واحد صديقي اسمه سندباد هو بقى ممكن ينفع في الدور ده. تمام. قلت له يا ريت نشوف سندباد بقى, انت عمال بتجيب لي ناس وتودي ناس وما عملناش مسرحيه وما طلعناش مسرح, عايزين نشتغل بقى لو سمحت. فبالفعل هو قابلت سندباد في مره التقينا اتعرفت بيه, رحنا حضرنا البروفا, واحنا في البروفا عاملين بروفا الترابيزه قاعدين بنقرا, ابتديت اقرا كيوهات قدام سندباد. فسندباد قرا اول كيو, رحت انا بصيت للمخرج قلت له حرام عليه فين سندباد ده من زمان يا راجل. يعني حضرتك كنت بتدور عليه؟ انا كنت بدور عليه ان انا بسمع عنه كتير, وبعدين قلت له طبعا ما شفتش الشغل بتاعه, ما كنتش لسه شفت شغله. تمام. ما كنتش عرفته. وبعدين كانت ابتدت ساعتها بقى اول علاقه بيني وبينه كان زميل في فرقه, فيعني الله اعلم, بس انا بسمع عن سندباد عايز اشوف بقى شغل سندباد ده. هو بمجرد ما قرا اول كيو والله انا فعلا اقسم بالله الكيو اللي هو الدور الكيو الجمله اول جمله اوكي تمام. اول جمله ليه في في في, في المونولوج الديالوج اللي بيني وبينه انا اول ما سمعت قلت له عظمة على عظمة حسيت انه موهوب. لا هو مش حسيت انه موهوب, انا قلت ده بس الراجل ده انا هقدر اشترك معاه هو هيعلمني. يعني انا دخلت 5-6 ورش قبل كده وكنت مع نفس المخرج اللي انا كنت بشتغل معاه قبل كده, وكنت عملنا فرقه وكنا هنعمل عروض, بس نظرا للظروف طبعا والسوق ما كانش احسن حاجه, وكان فرقه نروح نشتغل معاها ويقول لنا اصل هنعمل كذا بس ما يعملش. يعني ما تبقاش ما يتمش التوفيق. وبعدين في وقت في ناس بتتكلم على الفاضي بيقعد يعمل مثلا بروفات 5-6 شهور, طب بنطلع فين عرض؟ ما فيش عرض. انا الحمد لله سندباد انا ما فيش مره مثلا, احنا كنا بنعمل كل شهر او كل 15 يوم كنا بنعمل مسرحيتين ما شاء الله. احنا كنا لما بنعملش مثلا احنا بنعرض عاده في ساقيه الصاوي كنا بنعمل مسرحيتين كل شهر. لما ما بنقدرش نشترك في ساقيه الصاوي ويبقى الحجز بتاعنا لسه قدام شويه ما بنطلش شغل. احنا بنشتغل حياتك مثلا بنعمل حاجه اسمها مسرح غرفه. عارفه مسرح الغرفه ودي طبعا سندباد هيتكلم فيها اكتر. يعني انا مش عايزه. واحنا وانت تقريبا احنا دلوقتي في رمضان في تقريبا كمان ورش عمل وفي شغل عشان في عروض بعد العيد. بالظبط. واحنا الحمد لله يعني احنا بنحب الغرفه كمان لان هي بتخلي المشاهد اقرب لينا, فبنخلي الممثل نفسه هو بيقدر يحس ان هو في مسؤوليه اكبر. لا في المسرح انا بعيد شويه عن المشاهد. فخلاص انا حته خوفي مش باينه قوي للمشاهد, ومع ذلك ان هو احنا بنعلمهم دايما ان هو انت بتكسر لازم يبقى عندك ثبات انفعالي. تمام. لازم تكسر حته الخوف عندك لان هو انت الجدار الرابع اللي كان سندباد بيتكلم عليه مش موجود, فانت الناس واقفه قدامك يكاد يكون قاعدين في حضنك. حتى لو في يعني ده كان متهيألي مسرح الغرفة هو نموذج للمسرح الكبير بعد كده يعني متهيألي أصعب كمان. أصعب كتير. إيه الصعوبة اللي في مسرح الغرفة عن المسرح العادي؟ هو بداية قرب المشاهد جدا مني. هو قرب المشاهد أنا لو أنا واقف أنا بيني وبين المشاهد خطوتين. هو بيبقى في مسرح بس في أوضة صح مزبوط فوق زي الأوضة كده عشان كده عشان كده بيتقال مسرح الغرفة. تمام. هو إحنا الحمد لله إحنا عاملين حاجة جديدة فكرة جديدة طبعا أنا مش هقدر أتكلم عليها. لما المخرج هو اللي يتكلم عليها طبعا. إحنا كفريق عمل الحمد لله بنقعد نتناقش أنا وسندباد وبعض من الأخوة طبعا هم الزملاء مش موجودين وبنتناقش مع أعضاء الفرقة برضه. كان في فكرة إحنا ابتدينا نعمل زي فكره لان طبعا اماكن اللي فيها مسرح ما فيش موجوده مش متوفره كتير فكان في مكان احنا كنا نعمل فيه وللاسف لظروف ما هو ما بقاش موجود المكان دلوقتي فاحنا مش هنتوقف عن العمل مظبوط فمن ضمن العادات اللي عملناها كنا قاعدين عاملين مثلا وركشوب انا وسندباد وبعض الاخوه الزملاء فابتدينا نفكر في ان احنا نعمل حاجه زي مكان نقدر نحطه في اي مكان نتحرك بالمسرح بالاضاءه يبقى مسرحنا مسرح متنقل حلو زي كان المكتبات المتنقله تبقى كانك بتوصل للناس المسرح حضرتك بتبقى سهله كبيره وكده لا لكن المسرح بتقطع ونركبها في بعضيها ونماش ونقفل والاضاءه دي كانه زي الميكانو كانه تمام زي الليجو بتاع زمان اللي كنا بنلعب بيه واحنا اطفال بس ده مكلف اكيد صح وبعدين ببساطه احنا استخدمنا المواسير بتاعه الميه عشان تعملوا اعاده تدوير عملنا غرفه كامله بيها وغطينا الغرفه بالقماش وجبنا كشافات بتهيألي يا سندباد لو ده حصل بيبقى الاعتماد على الاداء اكتر من التفاصيل صح مظبوط لو الاداء لو هتضيع الاداء بتاعك في تفاصيل ديكوريه غير ما تبقى انت بامكانيات قليله بتقدم بالزبط. عمل كويس هيجي لك الناس حتى من اي من اي مكان حتى لو حاجه بسيطه بالظبط تمام طب واللي جاي بقى يا استاذ محمد يعني حضرتك دلوقتي واحد من اعمده فريق تياترو اللي جاي عايزين ايه تعملوا ايه احلامكم ايه الشباب دي اكيد ليها افكار بتسمعوهم بيبقوا هم اكيد طبعا في منهم لسه ما اكتشفش نفسه ولسه هنروح لبدر وهنعرف الدنيا ماشيه معاه ازاي وعمر وعاصم بس انا اقصد ان يعني في اكيد احلام وطموحات بتسمعهم منهم نفسكم تحققوها زي ايه مثلا عايزين هم يعملوا ايه هو في الفتره يعني طبعا احنا بنسمع منهم الشباب لان هو الفتره دي احنا فتره الشباب وفتره السوشيال ميديا او هم ما شاء الله في الحاجات دي ما شاء الله متفوقين انا لما بحب حياتك مثلا انا وسندباد ما كناش نعمل حاجه اسمها تيك توك ده خالص ما كناش فينا عليه شغل فابتدينا نعمل انا وهو مشاهد فبنختار المشاهد اللي هي مثلا زي تمغزى في افلام معينه تمام يعني افلام عريقه نقدر نمثلها بتاعت ناس ممثلين وهم اكيد بقى اللي بيسوقوا اكيد هم اللي بيعملوا ده الشباب هم اللي بيصوروا ويقول لي لا ممكن نعمل كده ونعمل سرعه طبعا احنا عندنا خبير من خبراء التيك توك ده عمر ما بيسيبش كل 3 دقايق لازم ينزل فيديو يعني طب عمر قول لنا بقى بتعمل ايه في الموضوع التيك طبعا ده جيلك وده مجالك بس قول لي بقى انت مسؤول عن التيك توك والحاجات الخاصه بالسوشيال ميديا في الفريق ولا بتعمل ايه دورك في الفريق انا من صناع المحتوى من التيك توك وبعمل فيديوهات تيك توك كتير من زمان بقى لي فتره بس التيك توك من قبل ما التيك توك كان هو عنده ملكات من قبل ايوه بلاش تخليه يتغرف نفسه ايوه لا طبعا بس التيك توك مش بيمول فيديوهاتي عشان تحت سن اللي هو يعني تحت ال 18 سنه فمش بيمول الفيديوهات بتاعتي انت كنت حابب تبقى فيها تمويل صح كده معظم اللي داخلين في قصه اللي بيدخلوا في مواضيع السوشيال ميديا من الشباب بيبقى عايز يعمل مشاهده مظبوط كده تمام فانا ابتدات اقول لاستاذ سندباد طبعا واستاذ محمد فتحي قلت لهم طبعا يعني فوق السن القانوني تمام وغير هم كده بيمثلوا حلو جدا فانا قلت لهم اقترحت عليهم ان هم يعملوا شويه فيديوهات تيك توك من الافلام فوافقوا الحمد لله والله العظيم اللي هم يعني بس لا بس احنا عارفين ان ان ان اعضاء الفريق كله المؤسسين والكبار بتوع الفريق يعني ديمقراطيين وبيسمعوا الكلام يعني اكيد بيسمعوا الكلام حاجه تخص الفريق وهتفيده يعني متهيألي كده صح كده؟ يعني سندباد ما اعترضش اهو، بص بص لك بصه جامده بس مش معترض. ليها مغزى. والله سندباد حبيبنا والله العظيم، بنحبه جدا. طب قول لي، وانت بتمثل، انت حتى صوتك وانت بتتكلم بتأدي، قول لي بتمثل مثلا، مثلت ايه؟ انا كنت بمثل يعني ايفن مثل قال لي ان هو بيمثل كان ادوار معينه والحمد لله كسر الحاجز الخجل والكسوف وان هو مش حابب يتكلم. طبعا انت عملت ايه في التمثيل، ضاف لك ايه والمسرح ضاف لك ايه؟ انا اول ما جيت لسندباد كنت يعني مكسوف جدا وفي رهبه كبيره طبعا. ف سندباد تحس ان هو يعني كده خلى الحاجة دي تروح، يعني خلاني ما بكسفش وبتاع. يعني أول دخول لي على المسرح كنت خايف جدا، كنت قاعد في الكالوس الآن طب أنا لما أطلع أغلط. طلعت نسيت كل حاجة، ركزت في الدور، أديت الدور كويس جدا. أنا مش مصدق اللي أنا عملته. أنا طول عمري طبعا أكيد مكسوف، يعني أول مرة بيبقى الواحد خايف رهبة كبيرة، المسرح رهبة كبيرة طبعا. فالحمد لله سندباد حبيبنا يعني قدر يكسب لكم الرهبه دي. طبعا يعني. طب بدر، انت برضو متفاعل وكنت بتغني مع سندباد، واضح ان انت ليك دور مؤثر في الفريق، بتقوم ايه يعني عضو، بتعمل ايه في الفريق، فريق تياترو سندباد؟ هو انا في الاول خالص اصلا ما كنتش ناوي ان انا امثل ولا ليا اصلا في موضوع التمثيل، بس بعد كده قلت يعني. بس انت صوتك تمثيلي على فكره، صوتك ما شاء الله يعني. عادي وانا كمان عندي. هو موضوع جه من سنتين بدات افكر، قلت ليه لا ما اجرب واعمل يمكن استفاد. انت طالب ثانوي؟ ثانوي اوكي. بس فقلت اجرب، لقيت سندباد بينزل دعوه على الفيسبوك ان ممكن حد يجي يقدم وممكن يقبله وممكن ما يقبلوش. تمام. فقلت ليه اجرب، ما اروح يعني اروح يمكن ما تقبلش. بس انت مثلت مثلا مع صحابك، حد قالك من صحابك زمايلك ان انت مثلا بتعرف تمثل؟ لا خالص. انت بس كده اول مره خالص. انت خدت التجربه وخلاص. اهلي ما كانوش مشجعيني، بس انا قلت لازم اجرب، انا حطيت حاجه في دماغي فلازم اعملها. تمام. فروحت لسندباد، بصراحه انا كنت خايف جدا وانا رايح، يعني اول مره ليا خالص، فموضوع كان بالنسبه لي كده تريب جامد. فروحت لسندباد، واول ما رحت يعني فضل يعمل يخليني اعمل مشاهد. لقيت نفسي ان انا بعمل حاجات فيا انا مش عارفها، يعني لقيت نفسي انسان جديد. عامل زي الدكتور اللي بيشخص يعني عفوا مع بالزبط. التشبيه ان مثلا حد بيقولك ده مكان الم او حاجه، فبيطلع الحاجه التشخيص الصح. بالزبط. هو حاس فيك شخصيه معينه ممكن تاديها في الفرقه، فقال لا هيطلعها منك هيطلعها. ايوه بالظبط. يعني حاجه كمان، المسرح ده يعني حاجه جميله جدا، وان بيدي بوزيتيف انرجي جامد. تمام. يعني انا يعني مع سندباد عامه يعني كنت مبسوط جدا بالتجربه. يعني انت بقالك سنتين؟ سنتين معايا، او يعني سنه وكم، سنه وخمس شهور بالظبط. شخصيتك اتغيرت بسبب المسرح؟ ما بقتش بتهته في كلام، كنت الاول ما بعرفش اتكلم، كنت خجول جدا من الناس. حاجات كتيره. بس شايفين يعني انا شايفه ان سندباد بياخد رايكم، انتوا شايفين اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ ما انتوا كشباب اكيد ليكوا رؤيه دلوقتي، خلصتوا مرحله التعليم انكم تتعلموا، عايزين بقى تقدموا اضافه. خلصنا مرحله الثبات والاستقرار، ان احنا خلاص عرفنا ان احنا دلوقتي ممثلين، عايزين بقى نجود. التجويد بقى ده بالنسبه لك انت يا بدر عايز ايه؟ هو انا طبعا يعني سايبها ربنا، بس انا ناوي ان انا اشتغل على نفسي جامد واعمل كذا كاركترز انا عايز اعملها. ويعني سندباد او استاذ محمد فتحي بيقول لك مثلا، او حتى عم مصطفى بيقول لك مثلا اعمل كذا، اتفرج على على مسرحيات طبعًا. يعني انتوا بتعملوا شغل، يعني الاعضاء الفريق يا سندباد بيعملوا شغل في البيت زي كده، واجب اتفرجوا على حاجات بتذاكروا حاجات. استاذ سندباد بيقولها لنا مثلا ان احنا نقف قدام المرايه ونعمل كذا رياكشنز بوشنا، عايزين نعرف ايه تفاصيل وشنا فيها عشان ما نطلعش نضحك قدام الجمهور يعني عامه. بس وكذا يعني تقريبا انتوا تقريبا بتتعلموا مع ورش عمل، يعني ورش عمل تطبيقيه الاثنين مع بعض. بالظبط. هنرجع بقى لعاصم. عاصم انت برضو من اعضاء فريق تياترو سندباد، قول لنا بقى بدايتك ازاي واشتركت مع الفريق في ايه، احكي لنا كده تجربتك. اول حاجه حابب ان انا علي صوتك. رمضان كريم. الله اكرم. ربنا يخليك. الموضوع بدا معايا ما كانش بادئ اللي هو انت طالب جامعه. تمام. بس اصلا قبل ما اخش الجامعه كان في اللي هو الحرب النفسيه مع كل اهلي اللي هو عايز اخش معهد سينما او معهد فنون مسرحيه لا ما ينفعش اخش انت حابب كنت التمثيل اصلا فضل الشغف ورعد اخدت كورسات بقى واخدت ورش اخراج وانا اصلا كنت مستهدف الاخراج عموما مش التمثيل يعني انت اشتغلت على نفسك كمان يعني اخدت كورسات ورش. تمام. جيت كل ما نيجي في مشروع تخرج في الورش دي يجي يقولوا لي ايه اعمل انت الدور ده اعمل انت الدور ده تمثيل مش اخراج فاللي هو طيب ما احنا نجرب ما زهقنا من اكشن وكارت فحبيت ان انا انتقل للمسرح وما لقيتش اي فرصه لحد ما جه واحد من قرايبي اتواصل مع استاذ محمد فتحي تمام وحدد معاه موعد وجه لي مش عارف ده مؤمن بيك بقى ده حد من قرايبك اللي غير اللي كانوا معترضين على فنان بقى انا عايز مسرح عايز ما هي الالحاح ده متهيالي الالحاح على انك انت عندك موهبه وتوصلها ده متهيالي كمان اللي بيكتشفها اللي المبدع او المخرج هو اللي بيكتشف ده دي حقيقة. تمام. وخصوصا بيبقى عندك فكره كفنان عايز تبقى تخلي الناس تشوفها تمام فلا اروح مكانك روح انت روح شوف شغلك انت ما تقلقش معايا خلاص الامر ان قريبه هو اللي كان جاي جاي يمثل عشان يعمل معانا انترفيو عشان يمثل معانا في الفيلم وهو جاي معاه بس كده فهو قال لي ايه انت مش انا هروح انا مكانه سبحان الله الصدفه سبحان الله اتعرفت عليه قال لي لو عايز تخش بقى وتشوف النظام وتبقى تيجي من المره الجايه قلت له خلاص ماشي اول ما دخلت استاذ سندباد صدمني بتعرف تتكلم لغه عربيه فصحى يعني انا ما بعرفش مش همثل معاك وخلاص مش صدمك لو ما عرفتش كده يعني مش هشتغل خلاص كده قلت له ايوه اعرف اتكلم لغه عربيه فصحى فاخدت المشهد وقلته بقى تمام روحت بيتنا انا مش عارف انسى المشهد اللي هو الدهولي اللي هو خلاص انا هعمل فاكره دلوقتي طب ماشي ممكن تمثل لنا مشهد كده رد عليك انا فتحي قول له انت منصور وانا اقول له نرد مشهد المهم ايوه بيبقى باين انا اول مسرحيه عملتها عموما هي بخش المفروض ان استاذ سندباد بيعمل كاستنج وكده وانا رايح بقى اعمل الاوديشن بتاعي تمام اوكي فدخلت السلام عليكم وعليكم السلام فبيقول ايه اسمك ايه يا حبيبي وهتقدم لنا ايه انا اسمي ضياء ضياء استاذ ضياء طيب استاذ ضياء هتقدم لنا ايه انا عامل مشهد من مسرحيه هاملت لويليام شكسبير برافو ايتها الملائكه ويا رسل الرحمه وحرسينا لان كنت روحا كريما او شيطانا رجيما لان كنت تحمل معك نسمات من الجنه أو لهيبا لافحا من الجحيم لأن كانت نيتك منطوية على الخير أو الشر فإنك قد جئت في صورة تبعث على التساؤل فأجبني ولهذا ولهذا بس هو يعني حلو والله حلو كويس انت فاكره كمان الجزء الكوميدي اللي هو الارتجالي اللي جاي بعد كده ده هيبقى بعد كده ارتجالي تمام انا خفت على السماعات بس ده كانت الاول ما سمعك وشافك سندباد خلاص بقى اقتنع بيه هو الدهولي بقى تعامل وانا مشيت في الموضوع والاخراج الورش العمل اللي انت يعني قدمتها او اشتركت فيها فادتك في شغلك في المسرح هو كتلفزيون كتصوير هي فادتني كمعلومات اصل ما فيش حد بيديك اللي هو زي ما انت بتدرسه في المعهد او كده كله بيديك اللي هو 12 معلومه ذهبيه عن الاخراج فبس الرابعه فعلا والله فكنا بنروح وهي الفكره ان انا عشان اعمل سي في مش أيوه هو بالزبط. بعمل سي في اظهر مش عارف عشان إيه. تعرف بعد كده تقدم نفسك بس اتغيرت شخصيتك اتغيرت زي طبعا ما سالت كل الشباب يعني اضافت ليك تجربه التمثيل لشخصيتك طبعا بس اتعلمت فيها الفرق ما بين الاختلاف من رهبه الكاميرا لرهبه المسرح ده اختلاف كبير ما بينهم مين اقوى رهبه المسرح لان المسرح هو انت حضرتك بتبقى واقفه لايف قدام الناس مش شايفه الجمهور بس حاسه بعيونهم لمساكي تمام اللي هو انت لو قلت كلمه في جاب في حاجه كلمه تأثر غلط مش هتأثر اللي هو انت خلاص ممكن ثانية تفصلك انت تفصلك عن نفسك. الناس قالت انت مظبوط نتيجة حالا تفصلك. انا الكاميرا فيها شوية ممكن تغير بصبت. ممكن تعمل مكساج او مونتاج فالغلطات تروح. لكن ده عشان كده دايما المسرح ده ابو الفنون وهو دايما اللي تأثير الجمهور بتشوفه في لحظتها ما بتستناش لما مثلا العمل بتاعك يتعرض هو بيفيدك. طب احنا عايزين نعرف انت تقريبا في سندباد عندك تقريبا في فيلم فيلمين واحد فيهم الايام دي وفي تقريبا واحد بعد العيد. بعد العيد ده فيلم قصير ولا ايه؟ بعد العيد فيلم قصير وفي فيلم فيلم طويل. فيلم طويل فيلم رواية طويل ده كوميدي. طب كوميدي ده اول تجربة ليك؟ والله هي اول تجربة كاملة يعني انا كنت بخش السينما اعمل ابدا في البروجكت وما يكملش لاسباب بقى زي كورونا الموجة الاولى زي كذا زي كذا. تمام قلنا المره دي بقى لا احنا ناخد التاسك الريسك يا جماعه من الاخر وقد كان. طب وحد من الفريق معاك؟ كل الفريق في الفيلم. جميل جميل. طب انت ناوي العرض والحاجات دي احنا عايزين نعرف كمان نعرف المستمعين خطتكم وعايزين نعرف الصفحه بتاعتكم على الفيسبوك علشان اللي حابب كمان يتابع اعمالكم. وهل عندكم على الفيسبوك عندكم على الانستجرام عندكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي يا ريت الناس تعرف ده عشان خطتكم الجايه تبقى عارفه انتوا رايحين فين وماشيين فين. والله احنا ان شاء الله عندنا طبعا الفيسبوك عندنا فرقه سندباد المسرحيه دي الصفحه الرسميه. تمام. وعندنا جروب رسمي اسمه تياترو سندباد ده جروب, ده جروب على الفيسبوك. على الفيسبوك اوكي تمام. وعلى اليوتيوب في القناه بتاعتنا. تمام. برضو باسمك تياترو باسم سندباد تمام بس بيخليها تياترو سندباد. تياترو سندباد تمام. وطبعا عمر مسؤول عن التيك توك بيعمل لك التيك توك يعني جمهوره محدود يعني مش محدود قليل لا يعني فئاته معروفة او يعني هو مدته صغير قصدك ان هو زمنه زمن ان هو بيعيش مع الناس قليل بالظبط وتفاصيله قليلة. تمام. يعني هو كتير كتير كتير بس كل التفاصيل شبه بعض. تمام زي البابلز كده حاجات الله ينور عليك زي البابلز هو التيك توك معلش انا اسف عشان هو مش واخد مننا حيز من شغلنا على قد ما هو بس احنا ممكن نعمل حاجة كده فور فان. ما هي زي عشان الشباب برضو ما انتوا بتسمعوا للشباب وجزء من الثقافة دلوقتي بقت بتاعتنا بالظبط بالظبط. ان دلوقتي شباب الصغيرين حتى الاطفال اللي عندهم 5 سنين و6 سنين بيدخلوا عايزين يعملوا مشاهده. بيعملوا مشاهد بالظبط. اتفرج على اطفال صغيرين بيعملوا مشاهد بقعد اركز معاهم في التفاصيل اللي هم بيعملوها. وكبار الفنانين كمان ابتدوا دلوقتي يعملوا ياخدوا مقاطع ويعملوها عشان برضو ولادهم هم اللي شجعوهم على ده. طيب دي صفحتك على الفيسبوك وشغلك على الفيسبوك. انتوا بتشتغلوا في ساقيه الصاوي مظبوط كده؟ الصاوي دايما. وفي مسرح الغرفه الغرفه عروض غرفه مستقله وساقيه الصاوي يعني احنا شغالين على اللاينين دول في المسرح. تمام. واتجهنا للسينما دلوقتي عاملين فيلم اسمه كابتن بلاك ده فيلم طويل بطوله عم مصطفى ما شاء الله جميل الفنان القدير جميل ازاي طبعا ايه وانت بتمثل ولا اخراج بس؟ لا كلنا بنمثل كلكم بتمثلوا. تمام تمام. وعامل فيلم تاني ده سايلنت موفي اولد سكول خالص ابيض واسود. تمام. اسمه 22/2/2022. عايزه بس يعني قبل ما نختم كلامنا لازم نسمع اغنيه ولازم بقى تشتركوا كلكم وانا كمان معاكم ان شاء الله عشان يعني المفروض هنتسحر لان خلاص الوقت قرب على الانتهاء. بالظبط احنا ده نسينا. وانتوا طيبين جميعا ويا رب في تألق ودايما ان شاء الله كده متميزين. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة قدم أحلى فرحة ومعانا يتمسى يا جيل طول شوية على الصحبة الحلوة دي يا جيل طول شوية على الصحبة الحلوة دي والغالي علي ده غالي ده الغالي علي ده غالي الغالي علي ده غالي ولا عمره هيتنسى حلوين من يومنا والله والله وجايبنا كويسة يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبالي يا ليلي بعد سلام سلام الناس الطيبة وذكرهم بالمحبة والأيام الصبا وكل أفراحي حلوة يجعل أيامنا حلوة وكل أفراحي حلوة يجعل أيامنا حلوة وتعيش الفرحة دايما لقلوبنا قريبة يا يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي ده الغالي علينا غالي ده الغالي علينا غالي ده الغالي علينا غالي ولا عمر هيتنسى حلوين من يومنا والله والله يومنا كويس حيلين برافو حيا يا عليم سعدت بيكو وأكيد المستمعين سعداء بهذا اللقاء المتميز مع أعضاء فريق تياترو سندباد. يمكن قضينا الوقت بسرعة وحتى نسينا ناكل فنلحق بقى نلحق بسرعة ناكل والحقيقة إن شاء الله أبارك لكم على الأفلام إن شاء الله المشتركين فيها سواء بعد العيد أو في المهرجانات إن شاء الله الدولية وتحصدوا على جوائز إن شاء الله وتقديرات وإن شاء الله أشوفكم في الأفضل ونتقابل العام القادم في هذا الصرح مرة تانية وتكونوا عاملين شغل أكتر والأعضاء الفريق كبروا أكتر والشباب بقوا فنانين مشاهير والفريق كله بقى في الأفضل إن شاء الله. نورتونا سندباد سليمان مؤسس فريق تياترو سندباد نورتني. نورك ربنا يخليك يا أستاذ عمو مصطفى نورتني كل سنة طيبين جميعا ربنا يخليك. بدر نورتني يا بدر وطبعا أنت من الشباب الجميل أستاذ محمد فتحي نورتنا الساعد الأيمن وأيضا أحد أركان فريق تياترو مسبيرو ربنا يخليك. عمر اللي ماسك السوشيال ميديا والتيك توك نورنا نورتنا وطبعا عاصم السبيعي نورنا أحد الأعضاء المؤثرين في فريق تياترو سندباد وطبعا أيتني الجميلة العسولة اللي قدمت أداء رائع جدا وانفعلنا بيه كلنا في بداية الحلقة نورتيني. وإيفن الجميل أخوك الجميل وكان في تقريبا أخ تاني أو أخت تانية إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. أنا نيابة عن الفريق كله أعضاء فريق سندباد طبعا لو سندباد يسمح لي احنا بنشكر حضرتك جدا جدا ربنا يخليك على هذا اللقاء واحنا تشرفنا جدا بحضرتك طبعا وان شاء الله احنا بنعد حضرتك وبنعد السادة المستمعين ان دايما في شغل جديد هيبقى متواجد لينا بصفة مستمرة بالظبط ان شاء الله. مش هقدر اقول غير انتظرونا قريبا ان شاء الله. دعوة على السحور. كانت معكم في دعوة اليوم رحاب الله سالم وصاحبكم من الهندسة الإذاعية أنور معروف.